خلاص هيفتحوا له. افتح الباب لولو. افتحي برضه الباب لصاحبي حبيبتي. صاحبي برا، افتحي له الباب الله يرضى عليك. والحياه في الطريق. خليه اجيبه. دفعنا زيس نروح هناك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا باليمين بس. الحكمة كلها. أهلا. شو أخبارك؟ ناخذ راسك. كيف حالك؟ تفضل. أهلا. باقي لك واحدة. باقي لك واحدة. لا الباقي اثنين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله وعجبك. ما شاء الله. باقي اثنين. يا رنجي أنت في تركيا ما سمعت عن يا رنجي؟ يا رنجي عربي. يا لن. هذا كذاب. كذاب. جي صنعي. صانع الكذب. صانع الكذب. فهو كذاب كثير يعني. تفضل. عشان بيوهمك انه ورق عنب بس ما في لحمه جوال. تفضل. في عندهم شيء اسمه لهانه. ماشي زي الورق عنب بس ورق ثاني. انت قلت رحت مكان اسمه بولو. بولو؟ انت فين كنت؟ بيته بيتي في بولو. بولو؟ ما انا رحت على هناك. بولو؟ ايوه بعد ما رجعت كل البيت بكلم غالي بقول لها كذا كذا عن تركيا. دخل بين انقرة واسطنبول خليني اشوف ايش اسم المكان. طلعت هي بولو. انا رحت عملت سكي في بولو من 2015 سنة. كيف كانت؟ رحت في الثلج يعني اضطريت يعني احط جنازير في السيارة عشان اطلع على الجبل. ما شاء الله. هي ايوه هي في حلوة كانت. حلوة نعيمة. يقول لك تروحها في الصيف روعة. لكن انا رحتها في الشتاء. هي في الصيف جوا بس كان يعني منظر الجبل اللي هو يحسسك بالعظمة. ايوه هناك جبال هي مدينة صح التميس. مدينة باردة. وريها ايش قول الصيف جوا روعة. الله يسعدك. الاربع شهور ما بتسوي سكي انت؟ لا ايوه انا زمان رحت عملت الشغلة. طبعا احنا نتكلم على قرطبة دحين. اوه ما شاء الله غيرنا خلاص. وفيها يقول بعض علماء الاندلس باربع فاقت الامصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم اعظم شيء وهو رابع. احنا نتكلم كيف انه اذا واحد عرف عظمة قرطبة عرف عظمة الاندلس كلها. واذا عرف عظمة الاندلس هيبدا يفهم السبب انه كيف هذه الاشياء تنعمل وتنخلق فيقوم يعيد تكراره بدل ما تقعد تغني على الاطلال يعني. هو والله اندلس واندلس راحت ومدري اندلس ايش سوت. نعم. فنقول العلم اعظم شيء كلمه عظيمه نفكر فيها. طيب ندخل في التفصيل. وقال الحجاري او الحجاري في المسهل كانت قرطبه في الدوله المروانيه قبه الاسلام. ايوه الوصف الاول. قبه الاسلام مثل ما قلنا. لا يجي حد يقول لك انه ايش؟ انه لا والله اذا كانوا ايش الحارثة؟ قال لك اذا كانوا مسلمين ما حينفع. اذا طبقنا الاسلام الدنيا صارت اذا فهمنا الاسلام وشفنا رؤية الاسلام وطبقنا الاسلام شريعة وطريقة مو راح يرسلهم شيء يطبق يعني الميكانيكا خلينا نطبق الاسلام ما نطبق هو علم وروح في التطبيق بشكل عام. تطبيق اذا عرفت العلم حيطبق. نعم هو عبارة عن روح لأي شيء. أنت تدخل مثلا في علوم معينة هذه روح العلوم المعينة مو منفصلة عنها تحط تشيل هذا وتحط هذا ما في بز... فقبة الإسلام ومجتمع أعلام الأنام هذا اللي أمريكا عم تسميه طيب بمناسبة هذا الزمن. مجتمع أعلام الأنام اعلام الناس هم من العلماء وفي نفس الوقت اعلى ناس اعلى رتب الناس النخبة. والاعلام اللي هو الناس they label themselves by these people. شعر جديد يعني the icons النجوم تيجي هناك، القدوات، القدوات غني زي بيل جيتس. مزبوط. هذه مجتمع أعلام لنا، يعني زي كان هذا أيام في الأماكن هذه اللي بيروحوها، كان ومونتي كارلو ومدري إيش الأشياء. These places where all the superstars go to. نحن محطة طبعاً يعني. وأنا بالك يعني، بس الفكرة نفسها. الفكرة مو نفسها. الفكرة نفسها. And it becomes the most expensive, exclusive place to go. يا ترى حيقول شيء على أسعار المعيشة هناك ولا؟ ومجتمع عالم لنا، وفعلا حتى على سيرة أمريكا في شغلة يسموه الجينيس فيزا. صح. If you're يعني ذكي، علم، عندك شيء، بتهرب، بتبدك متطهر فيك شيء، تعال. هذا واحد أنا بعرفه، كنت من نيبال، أبوه وأمه بيتهم يعني عشة، ويقول لي أرضية البيت تبل. وكان متفوق سمها، أخذوه من القرية بتاعته هذه، مش عارف كيف وصلوا له يعني، بس they took him from there. They gave him the citizenship ودرسوه وعلموه. مجتمع على ملأنا. العكس تماما هو اللي عم يصير في بلادنا هلا. احنا عم نبعث اللي عندنا، منفرين عم نبعث اللي عندنا تعالوا برا. لا لا، هي هي كويسه، هي طالب العلم، سفرت لطالب العلم، رحله في طالب العلم، ما عندك مشكله بالعلم بهذا المستوى. بس انه النقطه انك انت لو كنت مجمع للاعلام، بمعنى انك انت عامل بيئه او قوانين وانظمه، خلينا نروح هناك، هذول مريحين، خلونا ننمي شغلات، خلونا نعمل شغلات. بينما العكس تماما، لما تيجي تكون انت هذا بقول شيء غريب سكتوا، هذا عم بعرف ايش جنو هذا، او والله صار اذا صرت انت مشهور شوي ممكن يمسكوك يقولوا لك تعال غرد لنا ضد قطر ولا حنرميك السجن يعني، فاهم؟ خلص يعني، يا ما حدا بده يستغلك، يا ما حدا بده يقمعك، يا ما انه حدا بده يحددك، او غالبا يعني خلينا نقول انت حتنفر عالم. لان اول ما الواحد يلاقي انه عنده شيء سكوت سكوت خبي بس شوي كمان تعال بتطلع بعدين بتسوي اللي بدك اياه. العكس تماما يعني. مجتمع أعلام الأنام، بها استقر سرير الخلافة المروانية. أولاد أظن مروان الحكم هن اللي هربوا على الإنسوليشن. لاست تعبير، مرة الدولة، مرة المملكة، مرة الخلافة، كل واحدة لها اعتبار. الدولة كان يشيروا فيها لك دولة بني مروان، دولة بني الحكم، دولة بني الكذا، ولكن كلها الخلافة الأموية بسموها، أو الملك الأموي. فالملك هو الشيء العام، الدولة من يدول بيتغير دولة بينكم يعني. فمجرد تسمية هلا الزمن هذا بسميت دولة كذا، دولة كذا، دولة كذا، يعني ما هي دول، ما بتتغير. بيستقر سرير الخلافة، مكتوب مرة ثانية خلافة، لكن هو خلافة بدك خلافة مرة ثانية، بعده دخلنا في الجهل لا وفي العبط. طبعا الأمويين لما راحوا للأندلس سووا أحسن من الأمويين لما ما كانوا في الأندلس، لأسباب كثيرة يعني، واحدة منها الله أعلم ممكن يستفادوا من الدرس، فصاروا أكثر اهتمام بالعلوم، أكثر اهتمام بكذا، أكثر مهم كثير شغلات يعني. وبقول واحدة من الأسباب كانت إنه العباسيين والأمويين كانوا في الأندلس كانوا يتنافسوا على، كانوا يتنافسوا بالعلم، ومين بيعظم العلماء أكثر، مين بيعظم الشعراء أكثر، هيك حكي يعني، ونعم المنافسة. بيستقر سرير الخلافة المروانية وفيها، نشوف التعبير، كان في حروب بينهم؟ مين؟ الأمويين والعباسيين، خلاص استقروا، احنا مسكنا انتم مسكتوا، خلاص الأندلس كان يشوفوه انه هي أبعد شيء، هو ما حاولوا اللي يروحوا يفتحوا له كنيسة ولا حد يعني. شوف التعبير هذا، وفيها في قرطبة تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية. ليش المقصود؟ ليش عم يمدح يقول إن والله فيها تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية؟ هاي كله هلا هو عم يمدح، ورا المدح لازم يكون في فكرة. نعم. ليش ليش عم تمدح إن خلاصة القبائل راح تلنيك؟ السبب الأول الجاحظ يوم عبراهي البين والتبين. الجاحظ ده اللي كان يقول، اللي هو مات كان يستأجر المكتبات وينام فيها عشان يقرأ كل حاجة، ومات انه مره هو قاعد في المكتبه وقعد الكتب فوق راسه. يعني عايش ومات بالكتب. متى الجاحظ كان عايش؟ 200 تقريبا تقريبا حدود 200 هجريه. 200 هجريه ايوه. تسموه جاحظ عشان عنده كان طالع البر. يقول لك ما بيمسك اي شيء اي كتاب الا بيقرا من اول لاخر. حلو كده. حتى كان يقول نثر الجاحظ، يعني انك لو خلاص يعني بده يضرب مثال في النثر جاحظ. كل اللي قري، كل اللي سمعه، كل اللي سواه، كل اللي كتبه. اليوم عبارة هو عبقول، هو ذكر كذا عبارة يعني، بس خلاصتها أعظم كلام ممكن تسمعه في حياتك هو كلام الأعرب، أعرب الأصيلين يعني صحيح. هذا واحد قري الإشارات العربية والمترجمة للعربية وحكمة الفرس وحكمة الهند وحكمة الروم واللي بدك يعني، وعلم الكلام ودقيق وما بعرف اللي هذا. أقول لك أعظم شيء سمعته في حياتي هو كلام العرب، العرب يعني أصلا. ومعظم الشغلات اللي بيوصفوها بتكون صادقة، غير جمال اللفظ، غير كلام. فلما هو عم بيقول لك القبائل هون، القبائل ما الفكرة تبعت القبائل في هذاك الوقت كانت الناس العرب الأصيلين اللي عندهم حكمة العرب ولسان العرب وهي الشغلات الخلاصة. فهو ما عم بيقول لك بس القبائل اجت، ولاحظ المعدية واليمانية يعني التشكيلة كلها، لا عم بيقول لك خلاصة هدول. يعني إذا كان هنن أشراف أصلا فما بالك الخلاصة تبعيت الشيء والقوة تبعيتهم والجسارة تبعيتهم والفصاحة تبعيتهم والبساطة تبعيت، يعني جنة كانت بيقول لك دول اجت. فهون ايش المدح ليونس؟ طب قبل شوي لك مجتمع أعلام الأنام، طب هون هدول مو من اعلام الانام؟ قال لك ايه، بس هذا في جانب ثاني بدي احكي لك اياه هلا. اطهر واقوى واصلب الاعراق، بمعنى انه مو اي حدا خفيف بيجي بيقعد عنه، لا الناس الفخمين بلادي الفلول. وهي مدينه واستقر فيها القبائل، فنوع من الجمع والدمج بين الحور والبدو دخلوا مع بعض، فحصل كمالات ده وحصل كمالات ده. فيها تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية، تمحضت برضو خلصت أكثر وتركزت أكثر ونضجت أكثر. بالإضافة لإيه، واضح إنه ما كان في نوع من العنصرية جوا، صح؟ عشان كان في استقرار. وإليها كانت الرحلة في الرواية، إذ كانت مركز العلماء ومعدن العلماء. مركز الكرماء، مركز الكرماء ومعدن العلماء، مصدر العلماء. إليها كانت الرحلة في الرواية، هذا الرحلة يعني السفر في طلب العلم. فين كان يروح؟ روح على قرطبة. نرجع مرة ثانية، هاي القيم هي اللي عم بيركز عليها سلم. نرجع مرة تانية مثال الغرب، هلا صارت الرحلة لفين؟ عبدك تبعت حدا؟ بعته لأمريكا، لو بعته لأمريكا بروبيتر ثاني، رولا بعته لبريطانيا، بعته لفلان. فهم هيئوا نفسهم عشان يكونوا مستقبلين للرحالة في طلب العلم. اخترعوا الهمبرجر يتعلم ويأكل ويجب، عشان ما في وقت الأكل يأكل فاست فود يكمل فاست فود يرجع يدرس تاني. لا لسه حيطبخ ويسوي احنا فاضيين، احنا نلعب بس. وإليها كانت الرحلة في الرواية، إذ كانت مركز الكرماء ومعدن العلماء، وهي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا أنت خلص درست قرطبة، أنت درست الدراسة تبعت الأندلس، ما بتحتاج إنك الباقي كله عم بيحاول يعني عم يقلدها، عم يستمد منها وعايش بيها، الجسم عايش بالرأس. الفايد من العلماء اللي عايز يجرب شغلة جديدة. أنا بقول إنه مثلا الباقي الأندلس تدعم قرطبة، أو قرطبة هي يعني ما هو لما يقول لك الرأس من الجسد، الرأس هو المفكر والجسد هو العامل، فكان عم لك باقي الشغلات اهتمامات جسدية معيشية عملية أكثر تركيزه، بس قرطبة عم بيصنعوا لهم جبنة، عم بيصنعوا لهم حليب، ما زال عم بيعملوا لهم أشياء عشان هدول يستهي يعني يستمدوا منها يعني قوة مثلا. مثلا بس دول اللي تبعون قرطبة لا، دول تركيزهم هو لما يكونوا البرين يعني تبع تبع الأندلس كله. هي من الأندلس منزلة الرأس من الجسد. طبعا هو هي ما هي من الأندلس منزلة الرأس هيك بس عبط، لا عشان القيم هاي متجسدة فيها كلها اللي عم نحكيها لو إن شاء الله نحكيها بعد شوي. هذا اللي خلاها رأس، فلما تقطع الرأس إيش بصير في الجسم؟ رأس. فمعناته لما تقطع القيم دي وتعكسها إيش بصير في الناس؟ موت. تنتهي. فما في مملكة حتمشي إلا لو كان عندها مثل هذا الرأس اللي هو مركز كذا ومجتمع كذا وما بعرف فيه كذا، في هذه الأمور كلها. هو ندخل لشوي للانفايرمنت والبيئة والطبيعة و... ونهرها من أحسن الأنهار. يروح اللي داعي على نهر النيل ولا على نهر ما بعرف شو هلكوا أبوه بالسموم والفضلات وال... حتى الميسيسيبي، حتى الميسيسيبي كل دي الأشياء في الغرب وغيره، تلوث البيئة والرمي ارمي في النهر وخلاص. لما رحت تكساس ريو جراندي يعني النهر الأعظم بيعدي من جنبه، ابغى اشوف النهر الاعظم ده الترعة دي. هو ده الترعة دارج بهدلو صارتين عبارة كده زي كده زي زي الله يكرمكم لما تشوف الشارع عندنا كده لما كنا نازل مجاري منه نفسه كده ريو جراندي يخرب بيتنا بغيره اسمه. دول اسم جديد بين قوسين هنا سابقا بل تمام بالبيئة. ونهرها من أحسن الأنهار مكتنف بديباج المروج مطرز بالأزهار. هذا الشعر تصدح في جنباته الأطيار طيور وتنعر النواعير ويبسم النوار. النوار نوع من النبات. أوصف لك النهر أشياء مائية، وصف لك الزهر الأشياء النباتية، وصف لك الأطيار الرمز للأشياء الحيوانية، يعني من كل جوانب، كل جوانب مملكة الطبيعة كلها أمنت من البلد، يعني البلد ما آمن على حساب الطبيعة اللي حواليها بالضبط، بل بالعكس من أحسن من أحسن من أحسن، ماءها ومعادنها من الأحسن، نباتها من الأحسن، حيوانها من الأحسن، وهذا هو الحفاظ عليها. عن المدينة بتلوث السيارات بتاعتها، بتلوث الجو، الطيور اشتكت منها راحت او مات، هذا بيلوث الارض. وقرطاها قرطاها الزهر الزاهرة والزهراء حاضرتا الملك وافقا النعماء والسراء. يعني في المدن عظيمة وإن كان قد أخنى عليها الزمان وغير بهجة أوجهها الحسان فتلك عادته وسل الحورنق والسدير وعمدان وقد أعذره بإنذاره الزمان يعني إذ لم يزل ينادي بصروفه لا أمان لا أمان. وقد قال الشاعر وما زلت أسمع أن الملوك تبني على قدر أخطارها. يعني آخر شيء شعب لك فكوك يتغير، هي أشياء عظيمة ومباني عظيمة اللي سووها الزهرة والزهرة، ولكن الزمن بيتقلب في الناس، معنى السلطان تغير، الفكر تغير، الطريقة تغير، فعادي. وما في أحد ممكن يبني حاجة عظيمة في الدنيا دي وتبقى دائما عظيمة، ممكن تتبدل وتصير فيها مع السلطان ومو مشكلة. هذا الوصف تبع هذا الأول. وصف ثاني هذا لطيف. وقال السلطان يعقوب المنصور من أعظم الموحدين، هذا أظن اللي كان صاحبه الرشد. وقال السلطان يعقوب المنصور ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن ابن علي. عبد المؤمن هذا اللي هو صاحب محمد ابن تومر اللي ادعى المهدي او ادعوه للمهدوية كامل العلماء واسس دولة الموحدين. برضه شغلك فين اسس في الاندلس؟ الاندلس نفس الشيء، هي من الامثله اللي تجي ترى عن دوله الموحدين، من الامثله على كيف انه هذا ابن تومر وغيره كان هو نفس حد ذاته كامل العلماء. في بعضهم بيقول عنده عقيده ما بعرف شو عقيده ايش اسمه مهم سني، يقول لك يعني في بعضهم بيقولوا عندي كتاب عنده السماريته كله، بس في بعضهم بيقولوا انه هو مدعى المهدوي، انه الناس قالوا انه هو المهدي او انه هو سكت عليه وقبل بس عشان يصلح الاوضاع كان صعب. بس هذا الشيء قالوا نحن الموحدين معناته الغيرنا هذول اللي بسموا حالهم المسلمين ايش عندهم شرك يعني شيء بري وهابي الى حد ما يعني من بعض الجهات ما بدنا نقول مش الوهابيين بس يعني من بعض الشغلات، فكان فيهم هي الشغله. فعبد المؤمن هذا كان صح او اول اتباع وقال السلطان فلان لاحد رؤساء اجنادها، هذا رئيس الجند عسكري، شوف الكلام، ما تقول في قرطبة؟ فخاطبه العبد يوسف العام، فخاطبه على ما يقتضيه كلام عامة الاندلس. ايوه كلام عام مثلا الاندلس البابليك زي اي البابليك يعني بقوله جوفها شمام وغربيها قمام وقبلتها مدام والجنة هي والسلام. هذا تأكد من العامة يمكن بمزح معنا اي تعال اسمع، يعني بالشمام جبال الورد، لك جوفها في وسطها يعني جبال الورد، هذا مثال ثاني على الطبيعة ورد أزهار ما تطلع لك في الأماكن، وغربيها قمام. إيش يعني قمام؟ يقول لك ويعني بالقمام ما يؤكل، إشارة إلى محرث الكنبانية. الكنبانية تحت قال لك قال فيها ياقوت ناحية بالأندلس قرب قرطبة. فالكنبانية هي الأراضي السهلة الزراعية أينما كانت، غرناطة من كلمة اللاتينية كامبانيا أي الحقل أو المحرث كما يسميه الأندلسون وكذا. إيش المقصود؟ وغربيها قمام يعني المزرعة تبعيتها يعني بتمد نفسها بالزراعة، بتمد نفسها، فهي عند نوع من الاكتفاء، نوع من الثروة الطبيعية موجودة فيها. برضو شاهد آخر على الاهتمام بالبيئة وجود الجانب الزراعي والاقتصادي فيها، فما كانت بس معتمدة تماما يعني على غيرها. جوفها شمام وغربيها قمام وقبلتها مدام، فهو عبول إيش ويعني بالمدام النهر قبلة بيته مدام، راح محاطة بالأشياء الطبيعية معناته كل اللي الله وصفه إيش هو عم يمدحها، جبال من هون، زرع من هون، نهر من هون، بيحكي لك مدينة جوا الطبيعة. والجنة هي السر، الجنة هي أي كلمة كبيرة وبتتكرر كثير. أهل الأندلس كان عندهم اعتقاد واضح إنه الأندلس مبنية إنه هي تنزيل الجنة في العالم تصريحا يعني، وهذا واحد منها، هذا كلام عامة أهل الأندلس من جمالها. وهذا رئيس الجن طبعا يعني، هذا مو العلماء بحكي لك، هذا رئيس الجن يعني ضابط عسكري شيء واحد كبير. هذا قرطبة ولا الأندلس بشكل عام؟ قرطبة. وقال له ما تقول في قرطبة، والجنة هي والسلام. هون هي سويت لي دعاية وفكر شوف قرطبة مرة ثانية. مسلسل؟ لا يعني طبيعة أربع تكت لو سمحت. بس أحسها غير هو يعني طبعاً عدمت. ما هو لما عملك الجنة هي مو بس عم يمدح، بس سبحان الله لما يعني تمشي تسوق ال ترى شفته؟ سؤال أنا الساحل ده كله سؤال الجبال يعني كلها يعني طبيعة أشجار طالعة في كل مكان بكثافة يعني ما شاء الله. فسبحان الله لما يعني واحد يفكر في المسلمين لما طالعين من البلدان شبه صحراوية، طبعا يعني في طبعا أشياء في الشام عندك يعني أماكن خضراء طلع على بس تخيل هذول طالعين وبيوصف الجنة عندهم أنهار وجنات وفواكه وفجأة يروحوا على الأندلس ويشوفوه يعني خطر على بالي شيء ثاني. دحين هم جالسين في الأندلس جالسين حياكلوا مانجا مثلا في الصيف، ما حياكلوا مانجا ما هناك تبع الهند ومنطقة حارة يعني. نعم. هناك حاكلوا خوخ، حاكلوا تفاح، حاكلوا. فكان أكلهم محدود، أكلهم المادي يعني محدود من اللي بيطلع عندهم في الطبيعة، بس كانوا مركزين على أكل الإيش؟ روح. الروح. اليوم نحن الأكل المادي ممكن نجيبه من كل مكان في العالم. تروح السوبر ماركت بتجيب فراولة من سويسرا، بتجيب جاك فروت من ماليزيا، بتجيب مش عارف إيش بانانز من ساوث أمريكا طول السنة. بس إيش نوع الأكل اللي ممكن تأكله في أكلك؟ One type of school. Everybody has to go to one type of school. ولما توحدت مشكلة العقل الأكل الملذات تفتح تقريبا. عشان تذكرهم إنه في ترى أكل تاني. عشان تفكرهم إنه في أكل تاني. أنت مش شايف إنه في أكل مختلف؟ ليش عاد بدرس نفس الشيء؟ يعني كان مثل ما انك انت في بلدك بس عم تاكل اكل جاي من غير بلدك، معناته في اكلات ما هي في بلدك. نفس الشيء في الفكر، لا تتعلق بالافكار بس الواحد قال اللي انت موجود عندك، ترى في افكار اوسع وافكار اوسع. شوف الصوره هذه كانها رسمه. اي لا سبحان الله، ما يتسوى زوم برضه ما حتكبر. حاولت. لا ما في الا تعملها سيف ايمج ما تفتحها. هذه في احد شوارع قرطبة. اذا حتاخذنا هناك ورينا، غير كذا غير كذا ما نقدر. شوف يلا مزينينها بالورود زي ما قالوا ما شاء الله. انت عارف ترى الايجارات هناك رخيصة. اي يمكن ارخص من جدة. يعني قلت لك روح نسكن هناك. بس ايش بتكلم غير؟ نقدر نروح على زون مختلف، على زمن مختلف. بس هو خلاص بقول لك عنده ال تايم ماشين، الفورمولا موجودة في الشارع. احنا هنفتح شركة استشارات. ها؟ نفتح شركة استشارات ومتخصصين في استشارة الدول والمدن. ف نجعلها اقطاب وقبب. قبب. The Courtobation of your nation. حلو في الشركة. جيب خطاب من العمدة وصورتها شمسية. لا خطاب من العمدة ولا حاجة، نفتح فرع في نيويورك، فرع في اسرائيل، والناس هتجي لك من كل مكان في العالم. Courtobation of your nation. مو هي واحدة من الأسباب ليش كلمة والجنة هي والسلام؟ واحدة من الأسباب ليش الله بيوصف الجنة هو إن إحنا نتعلم كيف ننزل أسرها. والنبي سوى ده الشيء، قال لك رياض الجنة حلق الذكر. علمنا المنهج، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. بيعلمك لما بوصف لك الجنة حط جواتك كالنمط النموذج اللي انت بدك تنزل منه وتبني. مثلا انت جاب تجي ترى حديث من الحديث تبعت الجنه يقول لك انه في سوق الجنه بتمشي فيه، الواحد بيمشي فيه بعدين بشوف اللبس، بشوف الشكل اللي بده اياه، اي منظر بدك اياه بتشوفه، فجاه بسيرته. هيك الحديث صحيح. مش ترى هيك شيء مس الله شوف ممكن نبدل الصور. طيب ها؟ والله خلف بدك تشوف ايش ممكن تستفيد من، كيف ممكن تنزل هذا الشيء، ممكن تغير نفسك. سلطان تغير نفسيتك، يعني تكون مثلا نفسيتك متضايق فجاه تشوف حاجه مضحكه وتسعدك. اي بس كيف انت هلا بدك تبدا تحكي على مستوى مملكه، على مستوى مدينه دوله، ايش هو الشيء اللي انت ممكن تسويه عشان تفعل وتظهر هي القيمه المخبايه ورا فكره سوق الجن؟ تعال نسوي مثلا تصور حلقات في كل مكان. بالضبط، مثلا حلقات العلم تكون في كل مكان عشان الجنة هي المساجد، ومن بنى مسجدا لله بنى الله له به بيتا في الجنة. مرة تانية المسجد المفروض يكون مظهر للجنة، فأوكي مساجد، وجوه المسجد حنحط حلقات كتير مو حلقة واحدة عشان انت اي علم تشوف حالك فيه والله بدك نحو، بدي ادب، بدي شعر، بدي كذا، بدي فلسفه، ما بعرف شو، تدخل تقعد عليه، فالصور تبعت العلوم ما حتنطبع فيك، عشان العلم تنطبع الصور المعلومات فيك، فتبدل انت نفسيتك. كويس، تعال نعمل كده. والواحد هو اللي يختار اي حلقه بده يقعد فيها، مو الحلقه بتفرض عليك. هذا حيجي ثاني، سجل سبسكريبشن ولا ما حتقعد معانا، هذا حيجي ثاني بالطبيعه. يعني بانفتاحنا عليه من جهه التكنولوجيا، يعني بطبيعه الحال انه حيجي فتره حقول لك طب خلاص يا اخي، كل واحد يعلم اللي هو عايز اللي بده اياه، لانه هم قيدهم بيسووا في التكنولوجيا. يعني من البديهي انه هذا جاء، يعني حيرجع ثاني. جاني الهام، احنا الجنه ازرع فيها الرياض تبعتها، حلقه الذكر، لا اله الا الله، طلع الكنوز اللي فيك حتى تستحق الجنه اللي هناك، توصل لمرحله تلائم مع الجنه اكثر تقدر تدخل. المجانسة علة الضم. وبعدين شوف، يعني المدينة اللي انت فيها طب يعني كبيئة، كل ما الناس كان تفاعلهم معها أقل كل ما يتحسن. يعني كل ما الناس راحوا أقل على النهر عشان يغسلوا أغراضهم ويأخذوا منها موية، كل ما النهر كان هذا أحسن، كل ما الناس راحت أقل على الأشجار وتكتب ودود، كل ما الأشياء صارت أحسن. الموضوع شغال. وإيش الشغلة الوحيدة اللي حتغني الناس عن النهر والأشجار والأشياء؟ حركات العلم، لأن ليش؟ لأن فيها صورة للنهر والأشجار الحقيقية السامية من أي واحد، فحتسمح للطبيعة إنها تجد الراحة على خير إن شاء الله، اللي حتكون سبب لرحمة البشر للبيئة. وهو كذا كوكتيل. هناك النبي قال لك إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ليش عم صلوا عليه؟ وعدم لولا ان نور هن بده هو عبي يستمد منه. طيب في عندي سؤال، الان هم كانوا بيمدحوا في قرطبة ان هي الجنة من ناحية الطبيعة والجنة من ناحية دور العلم. طيب ايش اللي خلى المكان هذا يخسر هيبته وقوته وتطيح الدولة هذه؟ ايش الخلل اللي سواه هم؟ عدا تكمل الغصن الرطيب، تكمل الثمانية مجلدات دي وحيشعر معلوم. هل بدأوا يتركون دور العلم ويتجهون الى مثلا الرفاهية والتسلية أكثر؟ هو كان فيها الرفاهية وفيها التسلية وفيها كل حاجة، بس كان هذا تركيز قرطبة نفسها، كان في مكان تاني في الأندلس فيها هذا كله حيجي. أول حاجة قالها إنه أعظم شيء عندهم هو العلم، العلم أعظم شيء عندهم، إذا فرطوا في العلم بس فرطوا تعكس تقريبا. في شيء تاني أعظم من العلم عندهم خلاص، ما عادوا يستحقوا انهم يكونوا مركز الكرماء ومعقل. كورتوبيشن اوف نيشن اوف ذا كورتوبيشن اوف يور نيشن كورتوبايزيشن. وي جونا فيرست كورتوبايز يور نيشن. هذه تفتح عقد مع الهند عشان تزبط معك. ليش الهند شغالين كويس؟ عشان تاخذ الاكسنت تبعهم. طيب فهذا السلطان يعقوب ابوه يوسف، ولما قال والده السلطان يوسف ابن عبد المؤمن لابي عمران موسى ابن سعيد العنسي، موسى بن سعيد فهو والد علي صاحب المغرب، كان شغوفا بالتاريخ وولي الموحدين بعض الأعمال، واحد من المؤرخين. ما عندك في قرطبة؟ قال له ما كان لي أن أتكلم حتى أسمع مذهب أمير المؤمنين فيها. إن شاء الله كان عنده مذهب حتى في وصف المدن. فقال السلطان: إن ملوك بني أمية حين اتخذوها حضرة مملكتهم لعلى بصيرة. ليش؟ اقعد معايا. الديار المنفسحة الكثيرة، وذلك من البيوت، الديار منفسحة كثيرة. اللي هو الانتيبود تبع مثلا النظام البريطاني ولا الكندي، اللي هو الديار الضيقة الشقق. شق، شوف كلمة شقق، من الشق، فيها من الشق والمشقة والشق، يعني الصراصير تسكن في الشقق. إيش؟ لا بس نحن في الزمن ده بالنسبة لذاك الزمن نحن الشاء هلا تعتبر فيلن. بالضبط. بس هو تشوف الفكرة تبعيته، ملك الديار منفسع عن كثير، ايش عمل لك؟ تشوف اهل المدينة كيف كانوا؟ هلا الشق، نحن الشق الواحد فينا كنت ساكن فيه مثلا ذكر الشقة تبعتها تبعت الروضة، اظن شي يدور خمس صحابة، شو هي شاب من دي شو الموجود في اي عمارة من العمارة. يعني الغرفة اللي احنا قعدنا فيها لما جينا عندك اخر مرة دي بيت، دي دار كانت عند واحد. شوف عندي الصورة تبعت المدينة فوق، ما عرفت انقاس يعني. بس النقطة لما يجي لك الديار المنفسحة كثيرة، واحد اعطاك معيار، قصدي الناس مرتاحة، هي دي الفكرة، الناس مرتاحة جوا بيوتها. عشان هيك قالوا الكلمة تبعت اللي بيخرج من داره بقلمة داوة. فإذا الشغلة العناية ب عم بيعطيك هلا، أنت كتبت لي مستوى معيشة الناس مثلا، هي مستوى المعيشة، الديار المنفسحة كثير. طيب، طب هي مستوى الدور، طب الشوارع برا ايش وضعها؟ والشوارع المتسعة معيار ثاني لفخامة وعظمة المدينة. والمباني الضخمة المشيدة. لا والله ايش وصف لكوه، كله بنا صح؟ ديار، شوارع، مباني فسيحة ضخمة كثيرة. طب هل هنخرب البيئة لما نعمل الشغلات؟ قال لك: والنهر الجاري، والهواء المعتدل، والخارج النضر، والمحرث العظيم، والشعراء الكافية، والتوسط بين شرق الأندلس وغربها، موقع جغرافي. فوصف لك ياها أعظم معيشة وأعظم بيئة. فالصناعة تبعيته والمباني تبعيته والهندسة تبعيته ما بتأثر على البيئة ولا العكس. منتبهين في الشغل تبعهم إنه البيئة ما تضر، ما تضر. فهذا بيدلل لك على انه الانفساح في الديار والاتساع في الشوارع والضخامه المشيده في المباني ما هي شرط انها تضر البيئه. اذا قلت لي ما ايش اسوي، احنا نبني شغله كبيره ضخمه، مو شرط. الفراعنه بنوا الاهرامات، كل بلوك يخرب الشيطان مش قد ايش كبر، بس بتحس جزء من الطبيعه صح؟ فمو اي مبنى ضخم ضد الطبيعه. طريقة البناء، النفسية تبعيته، الشكل تبعه، المواد المستعملة، هذه كلها صح. لأنه إذا بنيته من الطبيعة في الطبيعة تحسه مع الطبيعة شكل جميل. ما هو غريب، بس إذا لما تيجي تدخل وتشوف شيء من البيوت دي ولا مش هذه فجأة حديد وفجأة 100% يعني هذا ما هو. في واحد أظن بريطاني ولا حاجة راح على بالي وبدأ يبني من البامبو. هم عادة بيبنوا ايش؟ اكشاك وخفايف صغيرة بالبامبو. هذا صار ياخذ البامبو يبني فيها قصور. بتشوف عامل جامعة هناك عندهم عشان يعلم الناس كيف يبنوا قصور من البامبو. شوف شغلات يعني مبهرة. ما شاء الله. استعمل شيء موجود في المكان. اللي بنسوي بيت من الطين ينفع عليه؟ ينفع ينفع. في غزة في 2014 بعد الحرب ما كان عليهم حصار ممنوع يدخل لهم اسمنت، قديش هدوا بيوت في الحرب. ربنا فتح عليهم، طلعوا يعني من البيوت اللي انهدت هيك سووا لهم خلطة و برجعت من الطين. يعني ببني لك تقريبا زي فيلا دوبلكس دورين مرتبة. ان شاء الله اذا لقيت الفيديوهات بعت لكم اياها. اشي مرتب يعني لو موجود هين بتدفع فلوس عشان تسكن فيه. إيه بتدفع مبلغ يعني بيستاهل اشي فخم فخم. شغلة فنية بتكون يعني. وسبحان الله في اشي عجيب فيها. في الصيف باردة في الشتاء دافية. كيف ما بعرف. وانا هلا قد بسلك لو واحد بنا في الطين بيختنق يعني مثلا احنا المكيف شوي مشتغل بدنا نعرق. لا طبعا رحنا على مكان هنا اسمه مهد الذهب. انا ما كنت يعني يخلص السياره يعني. فهد كان يدرس هنا. فهد كان يدرس هنا. ايوه جنبها في قريه مهجوره كلها. قريه مهجوره قريه كامله مهجوره كلها بيوت من طين. تخش في القريه عادي في عز الصيف في الظهر البيوت باردة. حتى لما تمشي بين البيوت باردة من الطين كله. وبعدين لما تخش جوا البيت اصلا كيف ايش الاحسن بيعمل لك فتحات من تحت وبيعمل لك السقف عالي وبيعمل لك يعني شغلات بتخلي الهواء يعدي من مكان ويطلع من مكان فبيكون في دائما تيار هواء بارد. انت لو طفيت المكيف او تعطت عليك الكهرباء هلا انا وانت قاعدين حاسس الكهرباء انقطعت عليك بس احنا الحين في الليل انت عارف لو احنا الساعه 12 كنا انا وانت هلا هذا انت قاعد في فرن يعني. هذا عباره عن خرسانه وحديد يعني it's a solar oven فرن شمسي في عمد ممدد يعني لازم له. لو ما شغلت المكيف يودد المية بتحطها في الفخار ليش تبرد؟ المية بتحطها في الفخار سيبه حط يسا حط أعب الجار في الفخار ليش تبرد؟ طب ما في ثلاجة ما في كهرب ليش تبرد؟ بس ما في فلوس كيف هنكسب فلوس كيف هنستعبد كيف هنستعبد الناس 24 ساعة شغل مكيفات فيها فلوس كيف هنستعبد الناس نجيب الفخار شو عمله في الفخار تكسر على راسك صح. طب تعرف ليش ما تبني برا في الحوش نبني لنا مجلس من طين مين ممكن يسوي لنا كذا الفلسطينيين اللي فانوا والله شوف القهوه بدك جد بطلع لك بشب لك مقابل من اشتغلوا في حاجات زي هيك بالطين طين يعني نطينها احنا ممكن نعملها لازم اول حاجه هو هي هي هي ممكن يعني اذا فيها نية موجوده ممكن يعني نقول له بدك تجيب المواد خام واحنا حنشتغل معاك يعني ما في تجيب مواد خام مواد خام موجوده انت بدك تكسر الارض كلها يا سيدي بلاش لا طب اذا واحد اشترى ارض اخذ لك 100 متر في مكان لا مش استنى هو مش اي ميه مش اي تراب تحط على شويه ميه صار طين ايوه لازم تراب معين في له حاجات حط اظن عليه لبن ايه بس شوف دحين اذا صار عشان نبني من طين حيتعبنا اكثر من بنا بالمسمن اذا بدك تبني من المواد اللي عندك موجوده ها في هو بس بدنا نعرف الخلطه تبعتها ايش بتسوي فيها أيوة. لانه هي مش مش مش بس مية وتراب لا في أكيد أكيد لا في حاجه معها عشان بعد ما تنشف تضلها ماسكه ما طبعا يعني بعد متاخر الميه عندي عم نار عن قرط من لا يساف خر علي بالسقف من فوق أنا بسألك فيها بكرة إن شاء الله تعالى بدك خبر. بس سواء فوراسك الطين. تركي عام النظام. حسب. حسب. شو هو؟ ممكن يخلي من فوق سعف نخل. ممكن عشان كده النبي خلى سعف نخل فوق بيته. شو هو عشيف وراسك؟ عم بيبني. عام النظام بيجيب لك أكياس. أكياس زي أكياس اللي بحطه فيها الرز. الرز الكبير هذي. بتعمل خلطة تراب وعشرة في المية سمنت. بخلطها. وبتعبي الاكياس هذه رجعنا مرتين الاسمنت 10% ما في حديد يعني بس اغلبها تراب الاسمنت عشان يديها شويه ستراكشر وبعدين تبدا ترصهم البيوت تبعته مره حلوه بتطلع شكلها زي الدومز زي القطب كلها شغله تخش كده مريحه جدا من جوا بروده حراره بروده كلها طبعا ما هي البيوت الطينية، البيوت الطينية ما هي شغلة طبعا عم نتعامل عم البيت الطيني، البيت الطيني كل سنة حيتهد ليش؟ يعني كل سنة حسب الأمطار وكذا يعني بده صيانة دائما، هو ما هو طبيعي، زي ما هو زي البيت هذا. يعني هذا هذه البيوت من أثارها إنه تشعرك بالثبات، إنك تشعر بالثبات. فكتير ناس بتغفل وتفكر إن حياة الدنيا ثابتة. البيوت الطينية والبيوت الطبيعية عموما كل سنة حيكون عندك some sort of maintenance، عندك هذا بدك شغال، حط دائما شغال. عموما كانوا كيف بيعمروهم هذول؟ كان مرة في السنة نروح على بيت عبد الله نصلي، الحي كله يروح يرمم بيت عبد الله، اوكي خلصوا. مرة يوم ثاني في السنة نروح نرمم بيت وليد، بالدار يمشي بالدار يمشي بس كلهم شغالين، عشان كده ما حيكلف احد بعدين في الاخر. نفس الحكاية كان بيعمل في المحاصيل كمان، يوم ما بدنا نحصد كلهم بيروحوا يحصدوا عند فلان، بعدين يمشي يحصدوا عند فلان. أنا اللي رحت لما كنا في عمان، رحت على الرحلات يعني كانت في الصحراء، رحنا عند قبيلة هناك عندهم نص الصحراء في عز الشمس بانين الخيمة تبعتهم بس تبع النخل مجفف عسل، شيء لو شيء ثابت تدخل جوا برد، يعني هوا برد برحر إلا شوية طريق معينة وفتحات شوية صغيرة وما بعرف شو تصير كبير صح. أدى المجلس ثلاث مرات ما شاء الله. بشوف طريقة تبعت فلسطين هذه، ببعتلكم الفيديوهات تشوفوها. يعني طيب، فلما له وصف له الأوصاف دي كلها قال فقلت ما أبقى لي أمير المؤمنين ما أقول. قال ابن سعيد ولأهلها رياسة ووقار، أي هلا بدنا نوصل الشعبة، ولأهلها رياسة ووقار لا تزال سمة العلم والملك متوارثة فيهم. طيب ده وصف خواص الناس خاصة علم وملك وما بعرف شو. طيب عامة الناس شو وضعهم؟ غير كلام عامة الناس ده أخينا اللي مش شوي ايش متوقع أيضا. كانوا خرفان وساكتين والملوك خلص اي شيء بدك اياه سن طال عمرك عشان يقدروا يبنوا حضاره، ولا حيضروا في المصلحه العامه وبعدين ما حنقدر نبني حضاره ونصير مركز العلم، اذا كل شيء حتقعد تعمل مشاكل. الا ان عامتها اكثر الناس فضولا واشدهم تشغيبا، ويضرب بهم المثل ما بين اهل الاندلس في القيام على الملوك والتشنيع على الولاة وقلة الرضا بأمورهم. معناته عامة الشعب السياسي ولا خلاص يا اخي ما دخل في الامور، كل واحد يقعد في بيته وكل احد ليش يسوي حاجه كله كويس ليش يركب سيارة هذيك؟ هذا النظام العبيد قرطبة اللي فيها ما فيها هي وصفة. وهذا الملك تبعها بتكلم انه حاببها لانها كده. لا لا هذا واحد تاني، هذا بن سعيد اللي هو مورخ اللي هو برضو كان من الولاد، بس واحد واصف لا واحد من امرأة حاب يوصف لها. حتى ان السيد ابا يحيى اخ السلطان يعقوب المنصور، ابو يحيى هذا اظن صح كان صاحب برشد زي الفيلم يعني برشد، قيل له لما انفصل عن ولايتها اخوه هو السلطان ولا انا رحت ولا انت قرطبه، فاخو السلطان وامير، فلما ترك الولاية كيف وجد اهل قرطبة؟ فقال مثل الجمل إن خففت عنه الحمل صح، وإن أثقلته صح، ما ندري أين رضاهم فنقصده، ولا أين سخطهم فنجتنبه، وما سلط الله عليهم حجاج الفتنة حتى كان عامتها شرا من عامة العراق، وإن العزل عنها هو العزل، وان العزل عنها لما قاسيت من اهلها عندي ولايه وإني إن كلفت العودة إليها لقائل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طب هذا معناته إنه حتى أهلها نفسيتهم مو طيبة. لا لا لا لا مو شوف هذه في كثير ناس لما تيجي يتكلموا على العراق يقولوا العراق هذول يعني لا الشعب لا يحكم لازم له واحد زي صدام. الفكرة الشعب اللي لا يحكم هو الشعب اللي بيكتب فيه العلماء أو بيكتب فيه العلم. لما يكتر العلم اللي في الشعب ما تقدر تحكمه عشان ما بيتحرك إلا بالعلم. يعني بيتحرك انك تقنع انك تفهم. اول صفة فضوليين. اول صفة اكثر الناس فضولا. اكثر الناس فضولا. كيوريوس. معناها كبير جميل. very curious. very curious. بدهم علم معين ببحث عن المعلومة دائما. ليش كده؟ ما هو اول ما انسان يتعود على العلم ويكون باعث هو العلم تلقائيا ما حيفهم الحكم الا لما تعطيه العلم. زي ما الله علمنا في القرآن. إيش المقولة اللي قلت لنا هي مرة أنا نرجع تاني الفكرة بتاعت إنه العراق إنه سمعتهم الوحشة إنه لا يحكم. إيش المقولة أنت قلت لي هي مرة إنه مصر بتكتب ولبنان بتطبع والعراق بتقرأ. يعني أكثر شعب عامي متعلم في الأمة العرب في الأمة المسلمة قد يقول ولا الأمة العربية. نادر ما نشوف كم نشوف عراق عادة تلاقي قارئ مثقف عادة يعني غير دكتور الشيعة والشيعة عندهم ثقافة التعليم قوية. إلهم في العلم كتير متقدمين جدا. فهي هذه في نسبة تناسب بين العلم وقلة الحكم. قلة الحكم بالضبط أو التحكم. كل التحكم مدري تتحكم فيه كل مزال. عشان هيك الوصفة الأساسية كانت عند الطغاة هنا تنشر جهل كل بساطة سبوت الناس. والعلم أعظم شيء وأخطر شيء. طيب هلا وصف آخر. هلا هي على الوصف الخاصة والعامة. هل يجي لك بس إذا العام كانوا علماء ولا كانوا فضوليين ولا كانوا أصحاب تشغيل ولا كانوا أصحاب اعتراض وكانوا أصحاب نقد للسياسة وكذا والحكام. فإذا ما حيصير في حضارة حتنضرب المصلحة العام بعرف شو حيصير. هاي قرطبة اللي فرحانين عبور بأن قرطبة بأن أندلس والله يعيد الأندلس للإسلام. شو أنت بدك أرض ولا بدك معنى الأرض؟ طيب واحد بيقولك الله يعيد الأندلس للإسلام. طيب هاي قرطبة أعظم رأس الأندلس كله عملك هيك الشعب فيها. هو بعدين نفس ده الشخص يقول لك اللهم ارجع الاندلس للاسلام. طيب شو رايك لو العامه كانوا فضوليين واصحاب تشغيب على الولاء؟ اعوذ بالله دي خوارج. ما فهمت شو بدك الاندلس ولا بدك الاندلس؟ هذه الاندلس تدري الاندلس بس مفصل تفصيل يعني. مو اندلس بده بس بده هيك بده بقعه ارض يعني عشان يشغل الناس يعني فلسطين اندلس هو مهم لا فلسطين ولا هم اندلس ولا هم اي حاجه. طيب وقال أبو الفضل التيفاشي أي قصة حلوة كثيرة. جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور يعقوب. هذا اللي حكى للسلطان. مناظرة بين مين ومين؟ بين الفقيه أبي الوليد ابن رشد. أوكي. والرئيس أبي بكر ابن زهر. ابن رشد كان قرطبي. وابن زهر إشبيلي. فعم يتناظروا ايش موضوع المناظرة؟ ايهما افضل؟ قرطبة ولا اشبيلية؟ فكل واحد بيقول فضائل يعني كمالهم. لاحظ المنافسة من المدنة. فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة. يعني ابن زهر ضل يمدح في اشبيلية قال له مدح كذا كذا كذا كذا. اما رشد بده يسكته. فقال قال له ما ادري ما تقول. ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية. تعليق المؤلف الحاكي قال وقرطبة أكثر بلاد الله كتبا. لحظة فيش حاجة مهمة جدا. هاي انت ابدأ هو نوقف يعني لين. بس خلينا يعني نرجع تاني لفكرة ان قرطبة هي الرأس الأندلس والباقي بيكون الجسم. اذا في رأس لازم يكون في علم، حيكون في مدينة تانية او قرية تانية او مدينة او مدن زي مثلا اشبيلية لازم يغنوا، انه العلم ده لازم يتغنى، وحيكون في قرية مدينة تانية بيرسموا لانه العلم ده لازم يترسم، وحيكون في يعني الفنون كلها حتتحول وحيطلع ممثلين ومسرح واشياء من هذا النوع. بس كله عم ياخذ من الرأس، كله عم بياخذ من الرأس. يعني الشعر اللي حيغنوه المطربين هو مو بوس الواوا، هي حتكون هاي الشيء من هذه الابيات اللي عم بقراها. ما فيش عندك قرطبة هي بوس الواوا. بوس الواوا فعلا هي مهمة كتير. فكانوا مات هذا العالم هذا تبعا يجي ورجع الكتب اللي انتم مالكم فيه. وحنا نرجع لكم ال، لا تروح تستعملوها انتم عشان لا وبيشتروها. لاحظ مش بس انه هاتوه ايه. حملت الى قرطبة لتباع. عارف تباع هنيك بسرعة يعني. وقرطبة كمان يعني انه بيقدروها وبيقيموها. بيقدروها. وياي النقطة. يعني خلاص خلينا نروح. الشغلة ما حتباع الا عند هي بسرعة. ليش ليش بسألك لما اذا مات. تبعت لما واحد يموت بدك تقسم الميراث بسرعة. صح. صح ممكن تروح تحطه في مكان وتخليه تستنى سنة، بس انت لما واحد يموت علامة على انه الان بدنا نخلص. الان وبدنا نجيب سعر فيها عشان عشان الناس. ودي اقول بلوعة كتب. اكثر بلاد الله كتب. شوف الوصف. شوف المعيار ده. واكثر بلاد الله كتب مو كمية بس. كيفية. والناس بيقرأوها. يعني في مجالسهم في اعدادهم في شغلاتهم. يعني بيقروها. واحدة من الأشياء إنه ما كان صح كل حدا ممكن يكون عنده نسخة من كتاب، ولكن كان لما واحد يمسك كتاب كان ممكن يقعدوا مع بعض في مجلس 30 واحد 40 واحد يقروا نفس الكتاب ويتناقشوا حوله. ما كان يحتاجوا طبعات كتيرة من الكتب، كان يحتاجوا خلاص نسخة واحدة ما نحتاج إسراف، واحد بيقراها والباقي بيسمع. وبديت تصير في النقاش. أكثر بلاد الله كتب. إيش معناته لما هي لك قرأ عليه؟ يعني كان بيقعد عند العالم والعالم يسمعه وبيقعد بيقرا والعالم صحح له الفاظه عشان يتاكد انه ما في خطا املائي ما في خطا شيء شغله هيك وبيشرح له اياه لو كان عنده سؤال انه ايش معنى هيك ولا ايش معنى هيك هو بيقعد بيسمعه يعني طالب بيقرا على العالم مش العالم بيقرا على الطالب بالعكس واحيانا بتصير هيك برضه احيانا برضه بتصير هيك مو معناته حفظ لا فهم فهم وتأكد من سلامة الفهم. يعني ممكن هو لما الشيخ يقرأ على الطالب أو التلميذ بيشرح له بفهمه. بعد ما يخلص بدي له الكتاب يلا اقرأ أنت عشان أتأكد أنا إن أنت فهمت. عشان بعد هيك أنت خلص أنت اللي حصرت يعني وسيلة العلم. وغير هيك هلا في أكسفورد لك ريد لو إن أكسفورد. ريد لو. ريد لو ريد كذا. لكشر. لكتور من قراءة ريدي قلت لك هذه السودانيين بيقولون هذه لها معاني كثير ايش هذا؟ هذه الصورة سلطان سلطان فطلعت فيها قلت يا الله هذه لها معاني كثيرة هذه الجمع بين الجلال والجمال الأسد جلال وفي نفس الوقت عنده الحنية واللطافة تبعت أو هي مخليته مو شايف غيرها هي هو كده أنا أول ما شفتها كده أنا أول ما شفتها أدور تفسير لا تعرف غيري يا لا لا مو شايف في الدنيا إلا هي وهي فقدت عيونها هي عارفة ليش اللي صاير بس هو مو شايف إلا هي لأنه غلط عشان بقلبه بس خطيرة صراحة ولي فيها مآرب أخرى أوه أنت صليت طب أنا بصلي العشاء بعد منكم قرطبة أكثر بلاد الله كتب كم ساعة ما تسعة إلا ربع أي عشرة مستقيم أي على اليمين شوي هي على اليمين شوية. طب صوب على اليمين شوية عشان يوصل الليزر تبعك هناك. احنا في جدة بنصلي للجنوب للشرق، يعني شرقا للجنوب قليلا. في جدة بدك توحد يا شرق يا جنوب. لا احنا بقولك اتجاهنا تشرك في الله جنوب والشرق، يعني هذه كبيرة. لا يا زلمة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. لكن في جدة هنا تشوف اي مسجد هتلاقي اتجاه شرق هو شاطح شوية للجنوب، مش جنوب شرقي، شرق وجنب ما خد مخالف. عارف حاجة غريبة، لما رحت على مسجد القروي في فاس بيصلوا مايل على المحراب، يعني المحراب كده مثلا هم بيصلوا كده زي كأني يعني قالوا انه اجدادنا ما جابوا القبلة صح، ونحن دحين بالتكنولوجيا كده اكتشفنا القبلة كده عدلنا. فيعني الشغلة خلتني اتحير شوي، لانه انا بعرف يعني اجدادنا كانوا يعني عندهم في علم الفلك وكده ويجيب لك الاتجاهات بالملي كيف انه يعني تحصل حاجة زي كده؟ ما بتعرف. يعني هي في الاول والاخير ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. بس انت بتجتهد انك كيف ما يعني عملوها بالملي ما في يعني. سمعت هذه سلطان؟ جامع القرويين في فاس ما تبنى على القبلة مظبوط، ما تبنى على القبلة مظبوط، يعني المحراب بالشكل هذا واليوم بيصلوا فيه كده مثلا شوية مختلف. انحرافة كبيرة؟ يعني ممكن 30 درجة. الله تسلم. جهة الشمس؟ انحراف جهة الشمس؟ والله ما نجوا الجامعة ما بتشوف جهة الشمس. طبعا الشغلة خربت في الجامعة نفسها. كل صار مايل كده. انحراف بشكل. المباني يعني ما قدرت تكسر فيها عشان تغيرها. تبغى دعية، شكلك تبغى كوكتيل ثاني. مو بكفي النهر واحد. ما شاء الله. الله يسقيك من أنهار الجنة. إن شاء الله. والسامعين. آمين. آمين. إن شاء الله. الله يفضل رحمته. طيب. وحكى الإمام ابن بشكوال عن الشيخ أبي بكر بن سعادة أنه دخل مدينة طليطة مع أخيه على الشيخ الأستاذ أبي بكر المخزومي. هذا الشيخ المخزومي ده واحد من العلماء الكبار. قال فسألنا، راح هو وأخوه دخل عند الشيخ في طليطة للشيخ، فسألنا من أين، فقلنا من قرطبة. فقال متى عهدكما بها؟ فقلنا الآن وصلنا منها. فقال اقربا إلي أشم نسيم قرطبة. فقربنا منه فشم رأسي وقبله وقال لي اكتب. أقرطبة الغراء هل لي أوبة إليك، وهل يدنو لنا ذلك العهد؟ سقى الجانب الغربي منك غمامة، وقعقع في ساحات دوحاتك الرعد. لياليك أسحار، وأرضك روضة، وتربك في استنشاقها عنبر ورد. اللغة الأساسية اللي كانت في قرطبة اللغة العربية صح؟ وده الكتاب كله أصلاً هو حكي عن الأدب الأندلسي، بس هذا كله مقدمة. الحين هذه صفحة 100 وما بعرف بدايات ومجلد الأول. كل هذا لسه مقدمة؟ لا أنا كلها صار لي ساعة بقى من صفحتين بس. الصفحة الثالثة. أرى لك عين إن شاء الله من المقدمة عشان تشوف إيش كتبت. خلاص خلصنا تقريبا. وكتب الرئيس الكاتب ابو بكر بن القبطرنة للعالم ابي الحسين بن سراج بقوله: يا سيدي وابي هوى وجلالة ورسول ودي ان طلبت رسولا، عرج بقرطبة اذا بلغتها بابي الحسين وناده تمويلا، واذا سعدت بنظرة من وجهه اهدي السلام لكفه تقبيلا، واذكر له شوقي وشكري مجملا، ولو استطعت شرحته تفصيلا، بتحية تهدى إليه كأنما جرت على زهر الرياض ذيولا. خلاص آخر فقرة من هذا الكلام، يعني راح أقول الجنة والنعيم والحب والتعلق الشديد بالبلد، لكن عنده لا جنسية ولا منسية ولا كلام فاضي، البلد عاملته كويس، طبيعة جميلة، فيها علم، فيها مدريش، فيها كذا، حب البلد تعلق فيه. آخر نقطة: وفي باب اليهود بقرطبة، باب اليهود تعدد ملل، هاي من أهم الخصائص تبعت قرطبة، تعدد ملل، تعدد مزاج، كثير من هذه الأشياء. وفي باب اليهود بقرطبة يقول أبو عامر بن شهيد: لقد أطلعوا عند باب اليهود بدرا أبي الحسن أن يكسفا، ترى اليهود على بابها أميرا فتحسبه يوسفا، تراه اليهود على بابها أميرا فتحسبه يوسفا. اليهود كانوا عايشين هنا، واستقبحوا قولهم باب اليهود فقالوا باب الهدى، وسنذكر كذا وكذا. لو كان اليهود عايشين فعلا، واحد من الأشياء الموجودة هناك في الأندلس كان في قرطبة، كان ملل كثير وأقوال وشو. هذا وصفته نسكر. ف عندي سؤال يخطر في بالي دائما، اليهود ما شاء الله كل مكان، في حتى في قرطبة طب اليهود اللي كانوا في المدينة فينهم الحين؟ طردوهم بالزين، طردوهم يا عمر. طيب أكيد في بيجي هنا وهنا وهنا، يعني مختلسين وإلى الآن تتوقع على يهوديتهم؟ شوف في اليمن، في سيبك من اليمن، هنا هل في يهود بس يعني حيكون هم يهود او دخلوا خلاص صاروا مسلمين وتحت الارجاء؟ لانه كانوا يعني كانوا مسكين اجزاء كبيره وكانوا منتشرين اكيد في ما اعلم. وانا في الموضوع اليهود بالذات يهود خيبر انه ما ظل منهم حدا، اسلموا ما ظل منهم حدا هنا، يعني الجزيره ما فيها حدا، جزء طلع على الشام واليمن، لا ما في، ما نزلوا عليهم، تروح كلهم على الشام، اللي ما تبقى منهم يعني الشام. هذه المعلومة، لكن بتأكد لك من مصدر تاريخي. مستحيل في يعني كاملة كلهم يروحوا. لو بدك تسمع كلام بعض الناس اللي بتكلموا على اليوتيوب وكذا يقول لك مسكوا البلد. أنا كنت أقولها بس الظاهر أنا لما سكتها راحت لعندي يعني. لكن يعني على الاقل يعني يبانوا شويه في شيء، ما ماني شايف اي اثر، اي اثر تماما. اسالك استاذ تاريخ، دكتور تاريخ في الموضوع هذا، واحد ثقه يعني مفتيش من راسه، اسالك بدي خبر فيها ايش لك عشان اقفل الكتاب ده. انا فتح معي هذا البيت ونار على بيت المقدس، هو عم يحكي في الرحله تبعيته كيف راح من بلد لبلد لبلد لبلد، بعدين استقر في مكان وبدا يالف الكتاب. أقول: ثم عدت إلى مصر وقد زال عني، راح المدينة بعدين راح على مصر، وما كانش في قرطبة لكن بعض قرطبة راح مصر، وراح المدينة زار النبي عليه الصلاة والسلام بعدين راح مصر. أقول: ثم عدت إلى مصر وقد زال عني ببركته صلى الله عليه وسلم الإصر، وذلك في محرم سنة 1029. ثم قصدت زيارة بيت المقدس في شهر ربيع من هذا العام، وقد شملتني بفضل الله جوائز الإنعام، وتذكرت عند مشاهدة تلك المسالك الصعبة قول حافظ الحفاظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو مما زادني في هذه الزيارة رغبة: إلى البيت المقدس جئت أرجو، جنان الخلد نزلا من كريم، قطعنا في مسافته عقابا، وما بعد العقاب سوى النعيم. فلما دخلت المسجد الأقصى وأبصرت بدائعه التي لا تستقصى، بهرني جماله الذي تجلى الله به عليه، وسألت عن محل المعراج الشريف فأرشدت إليه، وشاهدت محلا أما فيه صلى الله عليه وسلم الرسل الكرام الهداة، وكان حقي أن أنشد هنالك ما قاله بعض الموفقين، وهو مما ينبغي أن تزمزم به الحداة. ترى ضل يكتب كده شي 50 صفحة 70 صفحة، بيسجع بعدين بيدخل لي في الشعر. وهو مما ينبغي أن تزمزم به الحداة، إن كنت تسأل أين قدر محمد بين الأنام، فأصخ إلى آياته تظفر بربك في الأوام، أكرم بعبد سلمت تقديمه الرسل الكرام، في حضرة للقدس وافاها بعز واحترام، صفوا وصلوا خلفه إن الجماعة بالإمام، إن الجماعة بالإمام. للشهب نور مبين، للشهب نور بين، والفضل للقمر التمام، سلك النبوة باهر، وبأحمد ختم النظام. هذا الكتاب دلالة تبقى إلى يوم القيام، شهدت له من بعد عجز ألسن اللد الخصام. خير الورى وأجل آيات له خير الكلام، فعليه من رب الورى أزكى صلاة مع سلام. طبعا هو وصل لفترة هلا هذا اللي عمل لك هاي المداح النبوية، لما كان عم يزور البيت بيت المقدس، فما بالك في القبلة كان ذكر مداح نبوية كثير. أقول بعده: وربما يقول من يقف على مسرد هذه الأمداح النبوية، إلى متى وهذا الميدان تكل فيه فرسان البديهة والروية؟ فأنشده في الجواب قول بعض من أما نهج الصواب: لأديمن مديح المصطفى، فعل من في الله قوى طمعه، فعسى أنعم في الدنيا به، وعسى يحشرني الله معه. وإذا كان القريض في بعض الأحيان كذبا صراحا، والموفق من تركه، والحالة هذه رغبة عنه وله اطراحا، فخيره ما كان حقا، وهو مدح الله ورسوله، وبذلك يحصل للعبد منتهى سوله، تخفيف سوله. ليس كل القريض يقبله السمع، وتصغي لذكره الأفهام. ليس كل القريض يقبله السمع، وتصغي لذكره الأفهام. إن بعضا من القريض هراء، ليس شيئا وبعضه أحكام. وأجل الكلام ما كان في مدح شفيع الورى عليه السلام: طيب العرف طيب العرف دائم الذكر، لا تأتي الليالي عليه والأيام، مثل زهر قد شق عنه كمام، أو كمسك قد فض عنه ختام. ليس تحصى صفات أحمد بالعد، above quantity، صفات quantity. ليس تحصى صفات أحمد بالعد، كما لم تحط بها الأوهام. ولو أن البحار حبر، وما في الأرض من كل نابت أقلام، فطويل المديح فيه قصير، وحسام ماض لديه كهام. ولسان البليغ للعي ما بينسبوه للعي، بليغ كامل يوسف يحيى مصطفى كان نعي ما بيعرف يحكي. ولسان البليغ للعي ينمى وكذا صيب الفصيح جهام. كيف يحصى مديح مولى عليه الله أثنى وذكره مستدام. وله المعجزات والآي تبدو لا يغطي وجوههن لثام. فمن المعجزات أن سار ليلا وجميع الأنام فيه نيام راكبا للبراق حتى أتى القدس وفيه رسل الإله الكرام. فاستووا خلفه صفوفا وقالوا صل يا أحمد فأنت الإمام. فعليه من ربه صلوات زاكيات مع صحبه وسلام. وشغال على النمط ده يا اخي. شو الطريقه دي بالضبط؟ بدي اصورها هذه. تصور مين دي؟ 5 ام ده لازم تبعت ال ايوه دي اللي بعدها. وشغال على النمط ده يحكي وعم يحكي ورحت لهنيك ودخلت الشارع. دي بقى مخطوط عندك قبل ما تروح للجاي. ها قبل الزياره الجايه عندك نشوف القصيده هذه بقى. قول يا رب. سبحان الله. كلام عندهم نبت كأنه تنفس سجعا ونثرا وشعرا. يعني هذا الكتاب ليش عظيم؟ هذا لازم عندي يجيبه. غير عن الأندلس، غير الأفكار اللي فيه، غير غير غير كل الأسرار اللي معنا فيه، في نثر، في سجع، في شعر. العربية كلها موجودة في الكتاب غير المعاني. في آيات وكذا كل شيء. ما بتملل متى رايح؟ كل ما تحس حالك إنك خلصت دخلت، يعني مثلا نثر نثر نثر فجأة بتلاقي كسر لك الوي، دخلك في شيء أبيات، ندخلك في سجع، ندخلك في قصة، ندخلك في حكمة، ندخلك ما بعرف شو، ندخلك في أشياء تاريخية. سمعت كلماتي من به صمم أنام من أجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم وجاهل مده في جهله وجاهل مده في جهله إذا رأيت نوب الليل باردة فلا تظنن أن الليل يبتسم. متنبئ أعظم قصائده. هذا بيقول للأعداء لما يشوفوه سعر الكتاب. متنبئ هي عظيمة، هي من لسه حاططها معي في المحفظة وعم من المغني. هي كنت لسه هقول لك ما اعرف المصادر من غيرها. ايش كان اول بيت فيها؟ وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي ومن بقلبي وجسمي عنده سقم. ما لي اكتم حبا قد برا جسدي وتدعي حب سيف الدولة الامم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة حتى السلم وقد نظرت إليه والسيوف دمه فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. وعلى ارتجال، هي اللي فيها أنا الليل والخيل والليل والبيداء، تعرفون. الأبيات اللي أثرت فيها القوية عجبني أكثر بعد ما أريد شرحها. إذا تركنا ضمير عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. ما أعرف وش يعني تركنا ضمير عن ميامننا، شو الكلام؟ وكان أبو يعاتب سيف الدولة إنه ليش أنت عم تفضل الشعراء لأي كلام؟ عم تتركني. وأقول له لئن تركت ولئن تركنا ضميرا جبل في الشام، سيف الدولة في الشام، ضمير جبل في الشام عن ميامننا، هو لما واحد يروح مصر يحط الجبل هذا على يمينه بيكمل سيده. قال له لان تركنا ضميرا، يعني اذا حضلت عاملني هيك، لان تركنا ضميرا عن ميامننا، شوف الكنايه، لا يحدثن لمن ودعتهم ندمه. وهذا اللي صار، شوف اكد بالله مؤكد بالنون، هذا اللي صار. بل سيف الدوله يترجاه بعد ما راح لمصر انه يرجع ثاني، ما يرجع. لا يحدثن لمن ودعتهم ندمه. بعدين عم يشرح بعد بقول تركت قوم هن بيقدروا انه يحافظوا عليك عندهم، ففي الحقيقة اللي تركوك هن هم من راح الموت. ده بيشرح مجمع الأنام، يعني مجمع عالم الأنام. طبعا هو عشان حضرة المتنبي بيقعد قدام واحد بده يمدحه، بيشتغل بيمدح في حاله، فهذا ما صار يتحمل. يعني بيدخل عنده بقول هو نفسي بسيطة بسيطة الدولة، يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم. وأول ما يجي يدخل بعد باب يبدأ يمدح في نفسه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. فأبو العلاء المعري لما كان يرى البيت، أبو العلاء المعري كان يحب المتنبي كثير، كان لما يرى البيت يقول أنا الأعمى، كان أعمى. تقول انا الذي نظر الاعمى الى ادبي، انا الاعمى. انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم. انام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصموا. اي الاحتمالين هون؟ احتمال اصغر اني انا الايش، انام ملء جفوني عن شواردها، يعني ما بشيل هم انه اضل سهران وبكد راسي عشان اجيب الشوارد تبعت الشعر والمعاني تبعيته والمعاني تبعيته، لا بتجيني فورا. بينما الخلق مخلوقين، الصوفي لم يخلق، هو بيحكي مرتبته، هو انا باخذ من الحق، انا ما بحتاج انه افكر اعمل ذهني عشان طريقه البحث يعني، لا. اما الخلق، ويسهر الخلق جراها ويختصموا، انه يضلوا يتقاتلوا ويتعبوا ويعملوا ويفكروا ويسووا ويجيبوا هات وخذ واسر في الليل وازم كذا عشان احاول اعمل لي بيت. بينما عم يحكي عن حاله بيقول لك انا ممل جفوني، انا نايم والالهامات عم تجي. هذا معنى. المعنى الثاني اذا ربطته بالبيت اللي قبله، انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمموا، انا ممل جفوني عن شواردها، يعني شوارد الادب تبعي. المقصود إن أنا بس بكتب البيت الواحد ورا بنام، وبيضل الخلق كلهم يتناقشوا ويسهروا عشان يدرسوا الكلمة اللي أنا قلتها هي ويختصموا، لا والله كان قصده هيك، لا والله كان قصده هيك، وأنا اللي صاير إلى اليوم هذا. واحدة من أوصاف المتنبي كانت شغل الخلق كله بعده. اللي صار. إيش الشرح اللي تقراه المتنبي؟ في شرح واحد معاصر جامع كل الشروح اللي اتكتبت عن المتنبي حسب ما هو قايل، يعني في الشرح تبعه جامع لا شرح ولا يحزن في كثير من الأحيان، أوكي في أشياء حلوة توضيحية، ولكن الشرح بمعنى الشرح ما في. أنا عم بقول لك الشعر العربي كله لم يشرح، لم يشرح بعد كله، لا معلقات لا غير معلقات ولا أي شيء، كله لم يشرح. يعني على سبيل المثال بتعرف المعلقات بيت في عنتر، عم يحكي عن عبلة حبيبته، أقول حلت بأرض الزائرين، حلت بأرض الزائرين، بقول في البيت ما أنا ليش ما قدرت أوصل له. الزائرين جمع من الزئير، فاعلين الزئير زي الاسد. هو عم يحكي عن اعدائه وعن خصومه، عم يوصفن ان هن اسود حلت بارض الزائرين. ليش ما حلت بارض النابحين واعدائه؟ صح؟ كرم الاعداء، كرم الاعداء. ليش؟ عشان انه الحرب معه. مو انت لما تكون ما انت قادر تحصل حبيبتك وهي قاعدة عن كلاب، ما انت اقلب منها اضعف منها، ولكن لما يكون اسود لك مبرر. اه والله ده ما قادر يدخل المكان فيه اسود. ففخم حاله بتفخيم اعدائه. هذه الملاحظة اللي قلت لك يعني ما بتقراها في شرح، ما هي موجودة في شرح، يعني ما شفتها في شرح في المعنى الكلمات خلص. الزائرين جمع الزئير وزئير الاسد ونقطة، الكلمة اللي بعدها دار ما بعرف شو. ماشيين في المعاني النصية فقط يعني، ما في أي ما في تام يعني. مثلا بنرجع مرة ثانية، بيتنا بيت المتنبي. ما نال أهل الجاهلية شعري ولا سمعت بسحري بابل. كل أهل الجاهلية ما نال شعري، ما حصل شعري ولا سمعت بسحر يا بابل. ما ممكن ما تشوف الشرح، ما اظن هذا بيت الشرح. ممكن يقول لك بابل بلد في العراق اشتهرت بالسحر، ويسكن لك آية هاروت وماروت، بابل والسحر ونقطة الكلمة اللي بعدها. ما بيفتح لك باب تعليق ودرس كامل كيف المتنبي يقول انه كأنه الجالي ما حصل شعر. ايش قصده يعني؟ ما كان هو عنده بحور شعر تانية مثلا، البحور اللي هو عم يكتب فيها البسيط والمديد والوافر هي نفس بيت الجالي. طيب هو كان يقول كلام فاضي. طب كلام فاضي هو بيوصف حاله اني انا حكيم، واللي بيقول كلام فاضي ما هو شيء يمدح عليه الواقع اصلا، بس عشان قاله في بيت موزون يعني قال شيء باطل في بيت موزون صار كلامه فظيع. ما بيدرس لك الا هالكلمه وتحقيق هالكلمه ايش يعني، ايش معناتها. طب ايش يعني ولا وما سمعت ولا سمعت بسحر يا بابل؟ ايش دخل كلامك انت عم تقول انه سحر؟ إنه حتى بابل يعني المعروفة بالسحر ما لا سمعت حتى بالسحر تبع، مو إنه حصلته. إيش دخل السحر طيب في الكلام؟ هذا النوع من الأسئلة، هذا النوع من البحث ما بيخطر في بقى خلص. أوكي ولا افتخر ومدح نفسه، وممكن تلاقي واحد كاتب هذه مبالغات المتنبي والبيت اللي بعده. ما يطات بالضبط. يمكن يعني زمان كان الناس فاهمة من غير مش محتاجة شرح في الموضوع. هو غالباً كده إلى حد ما. بس برضو تعتبر إنك عم تشرح. بلاش كده اقوى من دي. عنترة في الجاهلية معلقات، اول بيت في المعلقة تبعيته. هل غادر الشعراء من متردم من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم؟ ترجع هل غادر الشعراء من متردم؟ متردم يعني البناء من الردم يعني. فعبول فاول بيت في شعره، هل غادر الشعراء من متردم؟ يعني الشعراء قالوا كل الشعر الموجود وما تركوا حاجة لشعر ناقص، يعني شيء مهدم مردم. وهل عرفت الدار بعد توهمي؟ يعني أنت الآن جاي يعني فهمت الدار في حقيقة الشعر ومعنى الشعر عشان تجلى أنت تقول شعر؟ يعني ما أنت رأي لك خلصنا الشعر الحمد لله سكرنا الباب، ما في متردم وما في ما بي شيء. تكلمنا في كل شيء، تكلمنا في كل شيء وخلصنا كل شيء. إذا كان فعلا هذا معنى، طب هذا معنى البيت هلا ظاهر الكلام لغوي تركيبا هذا معنى البيت. طيب إذا كان فعلا أنت شايف إنك ليش عم تكمل شعر؟ ليش عم تقول المعلق تبعيته؟ يعني قاعد بيقولها يمكن هذا يعني باستهزاء. سؤال يعني لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أو نفس المعنى تبع إنا أنزلناه في ليلة القدر. ماذا بقول لك؟ نزل القرآن على النبي في 23 سنة. طب كيف نزل كله نزل في 23 سنة؟ كيف نزل كاملا؟ في نفس الوقت بتقول لي لا والله كان شوي شوي تكامل. كيف كامل وتكامل في نفس الوقت؟ كيف تجمع بين الكينونة والصيرورة؟ الجواب واضح. جوهر نزل مظاهره في الزمن. جوهره فوق الزمان ومظاهره في الزمن. يتسلف بيظهر درجة مع الأحداث مع المناسبة. شايف واحد لما واحد يفهم الحقيقة تسأل حالك هذا السؤال، لو كان النبي عاش 50 سنة تانية كان في قرآن كمان أكتر ولا هو ده بس؟ سؤال خطير وجوهري وعظيم ومهم جدا، عشان نقرب لك الفكرة ونحل شبهة في نفس الوقت. واحدة من الروايات، في كتير روايات عن أئمة أهل البيت بيروا فيها إنه القرآن اللي عندكم هذا ناقص، القرآن فيه 17,000 آية، طلع عندكم بس حدود 6,000. مين يقول كده؟ في روايات عن أئمة أهل البيت، الشيعة بيروها والإمامية بتقول كده، لكن أنا أشوف روايات تحريف القرآن. النبي لو عاش 50 سنة تاني مش كان هيسير؟ طب ما حيكون في زي يعني هلا في القرآن في عندك مثلا غزوة أحد وبيعة الرضوان تحت الشجرة والمنافق ما بعرف مين قال كده والعلان قال كده. طب لو كمل النبي 100 سنة في النفر الثاني و200 سنة وطلع علماء الكلام وطلع علماء الفلسفة اللي بيقولوا والكذا، طب ما كان حتنزل تتفاعل معاهم برضه؟ مثل ما كان المشركين اللي في أيام النبي كان يقولوا شيء فيوم ينزل القرآن يرد عليهم، طيب أنا حتطلع شبهات ثانية وأفكار ثانية ويرد عليهم، حتحتاج رد. يسألونك عن المحيط حيسألوك بكرة عن الاستنساخ الجيني. المبادئ نفسها. فهذا هو الآن نرجع السؤال، هل لو كان النبي عاش 100 سنة تانية كان القرآن حيكون أطول؟ توقع لا. ليش؟ لأنه ذكرت آية تبيان لكل شيء، خلاص نحط فيه كل شيء. هو تبيان لكل شيء من أول، هذه مو آخر آية نزلت، هو كل شيء من الجوهر. بالضبط. طيب نعطي مثال قبل ما نجاوب. الله قال في القرآن واصفا للقرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني عندك مثل 1 2 3 4 5 كل الأمثال 100 مثلا، احنا من كل مثل صرفنا لكم، صرفنا لك. طيب والقصص القرآن أمثال، ايش قالك في الآية الثانية؟ منهم من قصصنا عليك. طيب قبل شوية انت بتقول لي من كل مثل، ودينا بتقول لي منهم من لم نقصص عليك. حتى الشيء الطبيعي يعني الله ضررك السماء والأرض والشجر وانظر الإبل كيف خلقت، قال لك مثلا النسر كيف خلق، وبعدين وصف لك الطاووس، وبعدين وصف لك الكنغرو لا. فإذا في من كل مثل وما في من كل مثل في نفس الوقت، في من كل مثل جوهرا وما في من كل مثل مظهرا. يعني انا ححكي لك كل الاخلاق وحاعطيك مثال من كل خلق، في الشجاعه حضرب لك مثال سيدنا علي مثلا لما راح سوى ما بعرف شو، يعني هل كل امثال الشجاعه؟ خلاص انا وصلت لك لب حقيقه الشجاعه، فكره الشجاعه ايش هي والقيم اللي انت بتحتاجها عشان تفهم الشجاعه وتنمي الشجاعه اللي فيك في القصه دي اللي انا حكيت لك اياها، لكن ممكن احكي لك 3000 قصه ثانيه في الشجاعه. فجوهر الشجاعة من كل مثل طلع في القرآن، صرفت لك ممكن بما يكفي. ممكن هل ممكن نقراها مثل؟ كيف هتصير؟ مثل مثل ايش؟ يعني في هذا القرآن مثل دائما لازم تكون مضافة لشيء، مثل شيء مثل الله يعني؟ لا من كل مثل، يعني زي ما ذكرت قبل شوية اي شيء ذكر، كيف اشرحها دقيقه، يعني فلنفرض اذا جيت مثلا عند الحيوانات اذا جيت مسكت مثلا فصيله معينه، هذه وفي زيها مثلها كثير، الجنه مثلا هذه مثل، في مثلها اشياء اخرى زي مثل لكن مثل، فهمت الفكره؟ قصدك مثل قصدي مثل لكن بزوم ان اكثر، يعني هذه مثل هذه، يعني عندك مثلا يقول لك الكاس هذه مثلا مثل، اجيب لك كاس ثانيه بس بزخرفه اخرى مختلفه زي بعض مثل بعض كذا، ما صارت مثلها بزخرفه اخرى، هي مثلها وبنفس الوقت مو مثلها، اذا سويت زوم ان اكثر ما حتكون، يعني على حسب تتكلم عن ايش، اذا مسكتها مثلا من فوق حتقول لك هذا انسان مثل هذا انسان، بس في يعني متسوي زوم ان هذا انسان بافكار وبشكل مختلف وهذا انسان اخر تماما، لكن مثلا اعطيتك مثل في الانسان نفسه. والله اعلم يعني. بس هي الفكره ايش؟ انه النقطه كلها انه كيف جمعت بين اني انا قلت لك كل شيء وما قلت لك كل شيء. الحل قال لك كل شيء جوهرا ما قال لك كل شيء مظهرا. ايوه. فايش الدليل ان القران ممتد اكثر من كذا في حقيقته قابل لمظاهر اكثر؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا. طب انت عشان تكتب المصحف ده ظاهرا ما بتحتاج البحر، ما بتحتاج الا 4000 حبر. خلاص 20 انا مرخص شو اخلص واضحة النقطة دي. فلما يجي يقول لك الشاعر هل غادر الشعراء من متردمي ام هل عرفت الدار بعد توهمي، عم لك ايش الشعراء العرب قالوا كل شيء من حيث الجوهر. طيب ما سألت نفسك ليش ما لاحظت ملاحظة انه الجماعة ما كانوا بيحتقروا الحيوانات لدرجة اني معشوقاتهم كانوا يشبهوهم بالحيوانات؟ انت ليه لو قلت لزوجتك والله الله شكلك مثل الكلب او مثل البقرة ولا مثل الغزال ولا مثل الكذا حيث مثل البقرة عشان صرنا نحتقر الحيوانات فما صرت يجوز انك تشبه فيها. طب انت ليش ما بتلاحظ العكس انه الجماعة لما كانوا يشبهوا بالولد الظبي والغزال والرئام والما بعرف شو انه اه والله العرب كانوا يعظموا الحيوانات لدرجة انهم كانوا تزين. يعني ليش ما بتلاحظ القيم اللي وراها الفكرة اللي وراها والخطوة اللي بعد ملاحظة الفكرة اللي وراها انك تجيب الفلسفة اللي ورا الفكرة دي الحجج اللي ورا اللي بتأيد الفكرة دي. يعني ليش ما كانوا يحتقروا الحيوانات؟ لازم تفسر. هل كانوا يشوفوها مظاهر لشيء معين؟ هل كانوا يشوفوها انه فسر لي ليش؟ إذن أول خطوة أنك تفهم كلامه، الخطوة الثانية أنك تشوف الرؤية والفكر والقيم تبعيته، الخطوة الثالثة أنك تفسر وتبين الحجج تبعيت الأشياء دي. وهذا مهم جدا خصوصا أن احنا في زمن اختلفت القيم بتاعتنا عن قيم الشعب. بالضبط. عشان نفهم قيم الشعب لازم هذا الشيء كله يتضح. بالضبط. عشان يصير عندنا أسلوب تحويل. خصوصا انك انت بعدين الخطوة الرابعة انك تستعمل البيت الشعري في الرد وفي العلاج وكدواء للأدواء الموجودة هلأ وقت صرت انت وقت انت صرت فعلا درست البيت هذا شرحته. احنا ما ننسى ليش مثل أمثلة كثيرة. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. أعمى الروح. يس كيف نظر إلى أدبي؟ الأعمى هينظر. عنده نظارة بقدر أشوف. بعت لكم نكتة عن موضوع الحيوانات هذا بس بعدين كل أحد يقرأها براحة. افتكرت تشبيه الحيوانات شوف كيف سبحان الله بس قال كلمة نكتة كلنا جت على بالنا ابتسامة كلنا ابتسمنا 5 ريال بصراحة لو قال من غير حتى من اسمعها اي ربطت سبحان الله في مثل الأشياء العجيبة اللي بلاحظها حتى في عبارة الأشعار عموما كل سبحان الله كل ما تدقق أكثر في البيت كل ما بتلاقي يا أخي وهذا قرآن عم بيحكوا قرآن عم بيحكوا عرفان عم بيحكوا هذه الأشياء بالحرف بالتكة مو بالصدفة يعني القصيدة كلها تمشي معك بهذه الطريقة خلص مفتاح فتح بس عبارة دي 3 أبيات حلوة لابن وز ولا حيبقى آخر الكتاب ما حد غير شوف مثلا الديوان ابن نواس شايف ترشاي نواس حركة حركة أي شوف، ثلاثة أبيات من البسيط، بحر البسيط. لو كان لي سكن في الراح يسعدني، لم انتظرت بشرب الراح إفطارا. الراح شيء عجيب أنت شاربها، فاشرب وإن حملتك الراح أوزارا. يا من يلوم على حمراء صافية، صرف الجنان ودعني أسكن النار. ايش دار رايكم بالظاهر من بعيد كذا؟ ايش الكلمة؟ خرب شابو. ايش الراحة؟ خمر. صرف الجنان ودعني أسكن النار. أول شيء بحكي عن الراحة، هو صح الراحة والخمر، ولكن من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة اللي هي بتجلب الراحة عشان تستعمل الكلمة. البيت الأول يقول لك لو كان لي سكن في الراح يسعدني، لما انتظرت بشرب الراح إفطارا. يعني لو كانت كفاية أن أشرب الراح، ما كنت استنيت أول شيء أملي معدتي أفطر أكل غذاء كثيف وما أشرب، ما بقدر أشرب على المعدة فاضية حتى تأذيني. يعني أول شيء لازم أكل أفطر، وأول ما أفطر بعد ما أفطر بسم الله بدأنا. فأقول لك لو كان لي، لو حرف امتناع، لو كان لي سكن في الراح يسعدني. شوف التعبيرات، أقول لك سكن يسعدني يعني بدل الاضطراب تبع الجوع، ويسعدني يعني يكفيني، ومن في برضو معنى السعادة. لو كنت هيك فعلا بشوف في الراح، كنت ولا قربت من الفطور، كنت شغال أشرب الراح بس. تأويل الراح إن اللطيف الشراب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فدائما الشراب هو رمز للذكر، والأكل هو رمز للفكر، شو هو الشيء الكثيف العلم، يعني الذكر والعلم. فهو أنا أقول لك أنا لو بقدر بس بالذكر أعيش، كنت ما حطلب العلم أصلا. ليش؟ وقال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله. في العلم أول شيء لازم تقدر، لازم تفهم أول شيء التوحيد، ولا إذا تقعد تقولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنت مجسم والعياذ بالله، ما حيسعدك، ما حيكفيك هذا الشيء. فالأذكار في حد ذاتها ما راح تكفيك، تحتاج تحصل العلم تبع الأذكار. أول شيء تفطر تكسر جوعك هذا، وصح العلم كثيف عشان حيكون في كلام، حيكون في أفكار، حيكون في حجج، حيكون في شيء. فمقارنة بالذكر اللي هو خلص مثل المي كون أكثر. أقول أنا لو بيكفيني كان الذكر إني حصل لي كل شيء، كنت مرة. هذا فعلا الحق، هاي ملاحظة دقيقة جدا، هذا الترتيب صح. أول شيء تحصل العلم، بعدين بتجي تتفرغ للذكر. الدليل على هذا الشيء إنه لو واحد أخذ الأذكار بس ممكن يصير مجرم، مجرم بنص القرآن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما لك قاسية قلوبهم عن ذكر الله، يعني قلبه قاسي فصار ما عم يذكر الله. عم لك قاسية قلوبهم من ذكر، يعني يا رب ليش قاسي قلبه؟ عشان بيذكر الله. يا لطيف، بيذكر الله قلبه صار قاسي. لما تشوف الله أكبر بعدين بذكر بدون عين. مو هي هذه، الله أكبر لا إله إلا الله تعالى نقاتل المسلمين، ما عم يذكر. يعني لا إله إلا الله اللي عم يقولوها النقشبندية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هي نفس العبولة، لا إله إلا الله تعالى نقاتل المسلمين وانفجر حاله. ففعلا لازم الإفطار أول شيء، بعدين تروح عند الراحة عشان ترتاح. وقت ملاحظة سريعة، هذا كله كتبته أول. طيب الراح شيء عجيب، مرة ثانية الشيئية، حسب حاله أنا عم بذكر أنا ما عم بعمل شيء. شيء من العلم أعظم شيء، الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إنه هاي الآية أخذوا إنه الله من أسماء الله الحسنى، ممكن إنه واحد يتسمى شيء، الشيء هو كذلك، وهي هو الشيء الوحيد. عشان هيك حتى من اللطافة في الإنجليزية الرمزية، في لما أجوا بدهم يختاروا في الفلسفة إنه يحكوا عن شيء مجهول في الرياضيات، الكتب القديمة إيش كانوا يسموه؟ شيء. نعم. خذت شيء، حطيت شيء، أضفت شيئا. الشيء دي راحت تعرف راحت لإسبانيا في كتب الرياضيات، ومن إسبانيا ترجمت الكتب العربية للاتيني، واللاتيني ما عند اللغة الإسبانية من اللغة الإسبانية اللاتينية، وما عندهم حرف الشين ولا الكذا، فحطوا إكزيك مدري إيش يعني شغل بتبقى حرف الإكس. فلما جاء وقت الاختصار في المعادلات لغوا الكلمة وأخذوا بس رمز الإكس، فصار عندك اليوم الرياضيات إكس بلس واي إيكوالز كذا، فإكس هو الشيء، هذه أصلا في الرياضيات. فالاكس هو الشيء اللي اي قيمه ممكن تدخل فيه وبيتجلى في كل القيم. والله اقول لك الراح شيء، الذكر شيء، بعدين عجيب. ليش دائما الواحد بيتعجب من شيء؟ اولا لما يكون مجدد دائما، والاهم من هيك لما يكون شيء عظيم، ولكن اذا تعودت عليه وصار منك انت. أنا روح تعلم، روح تعلم. إذا عرف السبب بطل العلم. والراح ذكر الله والعيد من فوق الأسباب، عشان تفهم مو أنت لا بتذكر الله ولا بيذكر. إيش أقول لكم؟ الراح شيء عجيب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ شاربنا. أنت في اللحظة اللي بتذكر الله بدون ما توعى انت مين، حتبطل تتعجب. مثل انت تعودت كلا ان الانسان اللي يضغى نراه واستغنى خلص يتعيثي. بس لما تعرف دائما فانت في حالة الذكر، عشان دائما تتلذذ بذكر الله بالراحة، يجيب لك الراحة. رحنا بها يا بلال، الراحة جاي من هنا، رحنا بها يا بلال الصلاة، الصلاة لذكري. فالذكر الصلاة للذكر، والصلاة هي الراحة، فالذكر والراحة. وليش خمر؟ عشان بيحول ذهنك، بيغطي بخامر ذهنك، بيحولك من النظر للخلق للنظر الى الحق، من النظر الى عالم الفناء للنظر الى عالم البقاء، من النظر للمقيد نظر في المطلق. عشان هيك خمر وراحة. فالراحة شيء عجيب، انت لازم تكون متذكر واعي دائما انك الله هو اللي عم يذكر، هو عم ينعم عليك لحظة بلحظة بهذا الذكر، عشان لا تمل. اذا قلت والله خلص انا لو بذكر نفسي حتمل، عشان هيك ربط لك العجب بانت عجيب، انت شاربها، تذكر انت عم تشرب بس الساقي هو. هيك حتشوف العجب، وحتشوف انها شيء، وحتشوف انها تجيب لك راحه. شو وسقاهم ربهم، هي اللي هنا في الابيات او في السطر الاخير اللي بعت لكم اياه، سقانا بذاته من كؤوس اسمائه. الراحه شيء عجيب انت شاربها فاشرب. هي هون انا هاي اول ما قريتها قلت هي الابيات لاخر الزمن، هي ما هي مذكوره، عشان واحد يفهم تاويل هاي الابيات بده يعرف ان هي مذكوره لزمن المسيح الدجال. لما الابيض يصير اسود والاسود يصير ابيض، تنعكس القيم. لما نروح انت الجنه بتاعتك ولا نروح انا؟ ما عشان في ذاك الزمن ايش حيقولوا لك؟ انت لسه بتذكر الله؟ هتقعد في الخرافات دي ولا ايه؟ خلص تعال، تعال شو بدك الأشياء الروحانية وعبد اللي روح وما روح، لا تمسك في الأشياء المادية. هون النعيم، هون اللذة، تلذذ يا أخي في حياتك، انبسط في حياتك شوية يا عمي، رش في حياتك. You only live once. فهو عبد لك أبو نواس إذا صرت في ذاك الزمن فاشرب، وإن حملتك الراح أو زارة. ليش أشار لكلمة الراح مرة ثانية؟ شو أقول لك؟ حتى في اخر الزمن هو لما تيجي تسال يا اخي طب اوكي انت ليش عم تروح تعمل عم بتسافر مكان فلاني عم تسوي الاشياء الماديه تبعيتك هي، بيقول والله بعمل عشان ارتاح عشان انبسط. هو بيقول لك طب انت ما بتذكر الله ما بتنبسط ما بترتاح؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. قول له انا عم برتاح طيب الشر. انت عشان ترتاح وعشان تنبسط وعشان تحس انك دخلت في الترانس هي، لازم تطلع طياره وترمي حالك من باراشوت او تروح تسافر 24 ساعه ما بعرف وين وتطلع. طيب انا قاعد في الزاويه تبعيتي عم بقول الله الله الله، وعم بحس مو اللي انت عم تحسه، هاي اضعافه بمليار مره، لان انت اللي عم تحسه ناتج عن سبب، انا عم بحس ما بعد السبب. فاشرب وان حملتك الراحه اوزارا، يا من يلوم على حمراء صافيه. الأحمر حمراء رمز الحياة، رمز الروح، ورمز الحيوية، وكل هذا بالذكر صافية. وانا عم بنظر للوجود الصافي، انت عم تنظر للوجود المكدر حياتا، وانا بتفت بس للأمور المادية، عم تنظر بوجود الكدر. هيك قالوا في الملح العذب، النهر العذب الفرات والملح الوجاج، لك قالوا الفرات الروح والملح الوجاج الجسم. فيا من يلوم على حمراء صافية صر في الجنان. روح الدجال قال لك انه هي جنة، صر انت روح في الجنان تبعيتك، ودعني اسكن النار. شوف لحظة السكون عكس هذيك في عدد اسكن النار، ودعني اسكن النار. طيب شفت كل الكلام اللي نادى؟ اوكي الشرح تمام. هو لو كان لي سكن في الراح يسعدني، لما انتظرت بشرب الراح إفطارا. السكن القوت، أي لو كان لي سكن في الراح، لو كان لي قوت كافي. هذا بس. البيت الثاني، الراح شيء عجيب من أنت شاربها، فاشرب وإن حملتك الراح أوزارا. الأوزار الواحد الوزر، وهو الإثم والذنب الشديد. يا من يلوم على حمراء صافية صرف الجنان، ودعني أسكن النار. هاي واضحة جدا، ما محتاج أشرح أصلا. عشان كده طبعا فتحين كبري أبو نواس و...